بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين، قال في كتابه الداء والدواء: فصل. ثم يقول: قوموا على ثغر اللسان، فإنه الثغر الأعظم، وهو قبالة الملك، فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله تعالى واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده والتكلم بالعلم النافع. ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتم. أحدهما التكلم بالباطل، فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن أكبر جندكم وأعوانكم. والثاني السكوت عن الحق، فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس، كما أن الأول أخ ناطق، وربما كان الأخ الثاني أنفع إخوتكم لكم. أما سمعتم قول الناصح: المتكلم بالباطل شيطان ناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرس. فالرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل، وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق، وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق. واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم، وأكبهم منه على هو الذي أهلك منه بني آدم، وأكبهم منه على مناخرهم في النار. فكم لي من قتيل أو أسير وجريح أخذته من هذا الثغر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في فصل من فصول هذا الكتاب الداء والدواء في بيان عقوبة من عقوبات الذنوب، ألا وهي أن من عقوباتها أن العاصي يفتح بعصيانه للشيطان طريقا عليه، ويكون بالمعصية قد أمد الشيطان وفتح له بابا يدخل منه وينفذ إلى الإنسان. لأن العبد ما دام على الطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى فهو من عباد الله، وعباد الله ليس للشيطان عليهم سبيل، فإذا دخل في المعصية فتح السبيل للشيطان على نفسه، وجعل من المعصية مددا للشيطان عليه ليدفعه من خلال ذلك إلى ما فيه هلاكه في دنياه وأخراه. ثم من خلال ذلك أخذ يبين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الحرب التي لا تتوقف بين الإنسان والشيطان. والشيطان كما أخبر الله سبحانه وتعالى عدو لهذا الإنسان، وأمر جل وعلا عباده بأن يتخذوا هذا الشيطان عدوا، وأن يحذروا من كيده وخطواته، وأن يستعيذوا بالله تبارك وتعالى وأن يستعيذوا بالله منه، وأن يجانبوا الأسباب والوسائل التي هي من طرق الشيطان وسبله التي يحرف بها الإنسان عن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. وأخذ يبين رحمه الله تعالى أن تركيز الشيطان في هذه الحرب أصالة على القلب، لأن القلب هو الأساس، وهو بالنسبة للأعضاء كالملك مع جنوده، مثل ما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طاب الجند، وإن خاب الملك خاب الجند. وأقوى بيانا في هذا الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فتركيز الشيطان أعاذنا الله عز وجل وذرياتنا وأهلينا والمسلمين من شره وكيده، تركيزه على القلب أصالة. ثم له ثغور ينفذ منها إلى القلب، يحتاج العبد مع صيانته لقلبه أن يحفظ هذه الثغور وأن يصونها، وهي السمع والبصر واللسان واليد والقدم والفرج، هذه كلها ثغور، وهي في الوقت منافذ للشيطان، ربما نفذ منها إلى قلب الإنسان إذا لم يصنها صاحبها بطاعة الله، إذا لم يصنها صاحبها بطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم بين ابن القيم رحمه الله كيف هذا الدخول الذي يكون من الشيطان من خلال هذه الثغور، ووصلنا إلى هذا الفصل الذي فيه حثه لأتباعه على القيام على ثغر اللسان، وأنه الثغر الأعظم، اللسان وأنه الثغر الأعظم، وهو قبالة الملك، الملك القلب وهو المقصود أصالة، لكن اللسان جارحة خطيرة جدا تلي القلب في الخطورة، ولهذا قيل المرء بأصغريه، والمراد بالأصغرين أي القلب واللسان، فهذا هاتان الجارحتان لهما تأثير عظيم جدا على الجوارح كلها. أما القلب فقد سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأما اللسان فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصبح ابن آدم فإن الجوارح كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فاللسان غاية في الخطورة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في وصيته لمعاذ، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان خطورة عظيمة، ولهذا الشيطان يلزم هذا الثغر، ويوصي جنوده وأتباعه أن يركزوا على هذا اللسان، إما ليجعلوا صاحب هذا اللسان متكلم بالباطل، فيكون حينئذ شيطان ناطق، أو يجعلوه ساكتا عن الحق فيكون شيطانا أخرس. وهذه بغية الشيطان في ألا يكون هذا اللسان على خير، لا في ذكر الله ولا في قراءة القرآن ولا في تعلم العلم ولا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولا في غير ذلك من أبواب الخير. إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لعباده اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فالشيطان لا يريد أن يكون اللسان على هذا القول السديد، بل يريد اللسان أن ينشغل بالسيء والقبيح من القول، ولهذا يحرك الإنسان ليتكلم بالباطل، فإن لم يتكلم بالباطل نزل معه إلى الرتبة التي دونها وهو أن يسكت عن الحق. وكل من هذين محقق طلبة الشيطان فيه. نعم. قال وأوصيك بوصية فاحفظوها، وأوصيكم بوصية فاحفظوها، لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها ويطلب من أخيه إعادتها. وكونوا أعوانا على الإنس بكل طريق، وادخلوا عليهم من كل باب، واقعدوا لهم كل مرصد. نعم، يعني يقول هذه خطة الآن يرسمها الشيطان لأتباعه حتى تتحرك الألسن في المجالس بالباطل، حتى تتحرك الألسن في المجالس بالباطل والحرام والفاسد من القول. يقول الشيطان موصيا أتباعه، يقول لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة ويكون الآخر، يعني الشيطان الآخر، على لسان السامع. فمهمة الأول تحريك لسان الأول بالباطل، ومهمة الثاني تعظيم هذا الباطل، ثم يدرج الباطل بين الناس. واحد ينطق به بوحي من الشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، فينطق بالباطل بوحي من الشيطان، والآخر يؤيد هذا القول الباطل في المجلس، ثم تتلقفه الناس ويتلقفه الحاضرون في هذا المجلس، ثم يتناقل هذا الباطل على ألسنة الناس. نعم. قال أما سمعتم قسم الذي أقسمت به لربهم حيث قلت، يعني مثلا إن كان غيبة لشخص أو طعنا في عرض شخص، أو أول ما يبدأ هذه المرأة، أول ما يبدأ الشيطان هذا الأمر بأن ينطق شخصا به، ينطقه مثلا بطعن في عرض شخص، ثم يحرك آخر يعظم هذا الكلام ويتعجب منه، ثم يتناقلونه الناس، يتناقلونه الناس ويتحدثون به، ومطية الجميع، قيل كذا وسمعنا كذا ونحو ذلك، يتناقلون الباطل، وهذا كله من مبتغى الشيطان ومراده في هذا الإنسان. نعم. قال أما سمعتم قسم الذي أقسمت به لربهم حيث قلت فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أوما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها فلا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطريق غيره حتى أصيب منه حاجتي أو بعضها. وقد حذرهم ذلك رسولهم وقال لهم إن الشيطان قد قعد لابن آدم بأطرقه كلها، فقعد له بطريق الإسلام، فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه وأسلم، فقعد له بطريق الهجرة، فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فخالفه وهاجر، فقعد له بطريق الجهاد، فقال أتجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة؟ نعم، يعني وهذا مما يذكره الشيطان الذي هو إبليس جنوده وأتباعه أنه يذكرهم دائما بالقسم، القسم الذي أقسمه في أن يغوي بني آدم أجمعين ويصدهم عن صراط الله المستقيم، وأن يأتيهم من جهاتهم كلها، وأن يقعد لهم في كل طريق، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وجاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، أي ما من طريق يسير إليه أو يتجه إليه أو يسير فيه العبد إلا والشيطان قاعد فيه، قاعد له يرصده. فإذا كان طريق طاعة وعبادة حرص على أن يثنيه عن هذه العبادة، وإن كان طريق معصية حرص على أن يدفعه إليها وأن يؤزه إليها أزا. نعم. قال: فهكذا فاقعدوا لهم بكل طرق الخير، فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقة، وقولوا له في نفسه: أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل وتصير بمنزلته أنت وهو سواء؟ أو ما سمعت ما ألقيت على لسان رجل سأله آخر أن يتصدق عليه فقال: هي أموالنا، إن أعطيناكموها صرنا مثلكم. واقعدوا لهم بطريق الحج فقولوا: طريقه مخوفة مشقة يتعرض سالكها لتلف النفس والمال. وهكذا نعم، يعني طريق الحج أو كذلك العمرة لثنيه عنها وعدم قيامه بها، لكن من عزموا على الحج أولا يحرص على ثنيه عن الحج كما أشار ابن القيم هنا، لكن من عزموا على الحج فأيضا لا يتركهم الشيطان في طريق الحج، لأن هذا داخل في العموم قوله تعالى: لأقعدن لهم طريق صراطك المستقيم. يعني بعض المفسرين قال طريقهم إلى مكة، فهذا من القعود، قعود الشيطان لهذا الإنسان في طريق المستقيم. فإذا كان ذاهبا إلى مكة لم يتركه. ولهذا يروى عن مجاهد من أئمة التابعين رحمه الله قال: ما خرجت رفقة للحج، ما خرجت رفقة للحج إلا وأرسل معهم الشيطان مثل عددهم، إلا وأرسل معهم الشيطان مثل عددهم، يعني كل حملة حجاج بحملة شياطين أرسل معهم مثل عددهم. هذه الحملة من الشياطين مهمتها إفساد هذا الحج على هذا الحاج، وشغله بأمور وأعمال تفسد عليه حجه، فلا يحصل من حجه إلا التعب، فيوقعه في أمور إما الرياء أو السمعة أو البدع والضلالات أو المخالفات والمحرمات أو غير ذلك، إلى أن يصل إلى إبطال حجه، أو ما هو دون ذلك أن ينقص ثواب هذا الحج ويضعف من قوته. فالعبد في كل طريق، ولهذا حتى المسجد ليس فقط الحج، المسجد الذي فيه فريضة الله التي أعظم من الحج، أمرنا إذا دخلنا مع باب المسجد أن نتعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يحرص على أن يفسد على الإنسان صلاته، وهناك شياطين متخصصين في أمر الصلاة ومهمتهم إفسادها على العبد، فهذا كله يجب يجعل العبد في حيطة عظيمة على نفسه، لأن هذا العدو يراك ولا تراه، وقاعد لك في كل طريق، وحربه معك شرسة جدا، حريص على إهلاكك بكل طريق وبكل سبيل. ومع هذا كله تطمئن تمام الطمأنينة أنك إذا اعتصمت بالله وصدقت في لجوئك إلى الله واستعدت من هذا الشيطان، فإن امرأ هذا شأنه كيد الشيطان معه يكون ضعيف، بل لا يكون له تأثير، لأن عباد الله محفوظون بحفظ الله سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. نعم. قال: وهكذا فاقعدوا على سائر طرق الخير بالتنفير منها وذكر صعوبتها وآفاتها، ثم اقعدوا لهم على طرق إذا أراد مثلا في أن يطلب العلم جاءه الشيطان وقال لا هذه طريق شاقة وممكن تجلس 20 سنة وما تفهم شيء ولا تحفظ، فيثنيه عن الجلوس ويمنعه من الجلوس ويحرمه منه بأن يظهر له أنها طريق شاقة وطريق صعبة ولا تحصل فيها فائدة. بمثل هذا يثنيه عن هذا الطريق، ولا يزال مع العبد كلما أراد طريقا من طرق الخير ثقلها على نفسه. نعم. قال: ثم اقعدوا لهم على طرق المعاصي فحسنوها في أعين بني آدم. له مع المعاصي شأن آخر، إذا وضع المرء قدمه في طريق المعاصي فخطة الشيطان أخرى مختلفة عن الأولى، وهي أنه يزين له المعصية ويحسنها ويجملها ويفتح له أبوابا في سلوكها ويكون معينا له على فعلها بذكر الطرق أو السبل أو الحيل أو غير ذلك. قال: فحسنوها في أعين بني آدم وزينوها في قلوبهم، واجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك النساء، فمن أبوابهن فادخلوا عليهم فنعم القومهن لكم. نعم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، لأن كثير من المصائب والفساد والانحراف الذي يدخل من خلاله الشيطان على الإنسان من جهة النساء، وأعظم الفتن فتنة النساء. ولهذا لا يزال الشيطان بالمرأة أن تخرج متبرجة متعطرة متجملة متزينة، لأنها إذا خرجت بهذه الصفة أصبحت سلاحا للشيطان في تحقيق أهدافه ومهماته في إفساد بني آدم وإيقاع الشر والفساد. ولهذا كثيرا ما يوصي إبليس أتباعه في الإغواء والصد عن سبيل الله أن يستغلوا المرأة، وأن تتجمل وأن تتزين وأن تظهر مفاتنها ومحاسنها وجمالها وأن تتعطر، فإذا خرجت بهذه الصفة أصبحت سلاحا لهذا الشيطان لإيقاع الفساد العريض والشر المستطير في المجتمعات. نعم. قال: ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين، فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه، واعلموا أن أكبر أعوانكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة، فأعينوها واستعينوا بها، وأمدوها واستمدوا منها، وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة. نعم. يقول بعد أن انتهى من الكلام عن ثغر اللسان انتقل إلى ثغر اليدين والرجلين، قال: فامنعوها أن تبطش بما يضركم وتمشي فيه، أي فيما يضركم، فبأن تكون

يشجع أعوانه من الشياطين على أن يشغلوا القلوب بالغفلة وأن تكون قلوبا غافلة. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تكن من الغافلين. والغفلة ذهابها عن العبد بالذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. فالقلوب إما قلب ذاكر أو قلب غافل، فيحرص الشيطان على جعل قلب المرء قلبا غافلا لتصبح هذه الغفلة مددا وجندا له. نعم. قال: والثاني جند الشهوات، فزينوها في قلوبهم وحسنوها في أعينهم وصولوا عليهم بهذين العسكرين. بهذين العسكرين يعني عسكر الغفلة وعسكر الشهوات. والشهوات منفذ، الشهوات منفذ خطير جدا. إذا فتح الإنسان لنفسه باب الشهوات المحرمة فإنه فتح على نفسه للشيطان أوسع الأبواب للدخول عليه، على نفسه والتسلط عليه. فإذا دخل في باب الشهوة فتح للشيطان على نفسه بابا من أوسع الأبواب ليدخل عليه ويوقعه في الفساد العظيم والشر المستطير. نعم. قال: فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما. فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما أو من بني آدم. نعم. فليس لكم من بني آدم أبلغ منهما، واستعينوا على الغفلة بالشهوات وعلى الشهوات بالغفلة. نعم، لأن كل واحدة منهما تحرك الأخرى، الغفلة تجلب الشهوة والشهوة تجلب الغفلة. واقرنوا بين الغافلين ثم استعينوا بهم. اقرنوا بين الغافلين يعني إذا وقع الإنسان في الغفلة لا يبقى وحده، ضموه إلى جند الغافلين حتى يتعاونون على الغفلة والبقاء على الغفلة. نعم. ثم استعينوا بهما على الذاكر. نعم، هذه خطوة أخرى، يعني ضموا هذا الغافل إلى الغافلين، ثم هؤلاء الغافلين استعينوا بهم على الذاكر حتى يأخذوه معهم إلى طريق الغفلة. نعم. ولا يغلب واحد خمسة، فإن مع الغافلين شياطين صاروا أربعة وشيطان الذاكر معهم. نعم، لكن الله سبحانه وتعالى معه في بلجوءه إلى الله واعتصامه بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لكن عليه أن يعرف أنها حرب قائمة، فله قرين، وهذا الذي يشير إليه ابن القيم، قرين ملازم له. ثم هذا الغافل الذي يقابله، إذا قابله شخصان من أهل الغفلة وأراد هذان الشخصان صرفه إلى سبيل الغفلة، كم عدد المتعاونين على إيقاعه في الغفلة حينئذ؟ نعم، كم عددهم إذا كان قابله شخصان من أهل الغفلة وأراد أخذه إلى طريق الغفلة؟ حينئذ كم يكون الذين أرادوا منه الغفلة؟ خمسة، القرين الذي معه وهذان الشخصان وكل واحد منهم معه قرين، فهؤلاء خمسة وهو واحد. فلكن إذا اعتصم بالله والتجأ إليه وأعرض عن سبيل الجاهلين حفظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، حفظ الله أجمعين وأهلينا وذرياتنا. وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله. نعم، هذه المجالس مجالس الخير أيضا الشيطان له فيها شأن، مجالس الخير، مجالس العلم، مجالس التعليم، مجالس اليقظة، يقظة القلوب والتذكير بالله سبحانه وتعالى، أيضا للشياطين فيها أمر. نعم. قال: فإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله أو مذاكرة أمره ونهيه ودينه ولم تقدروا على تفريقهم فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين فقربوهم منهم وشوشوا عليهم بهم. نعم، يعني إذا ما استطاع ثنيهم عن العلم دس فيهم من بني جنسهم من يشوش عليهم ويكدر عليهم صف طلب العلم والاستمرار في التعلم، فيندس معهم من الإنس بدفع من الشيطان حتى يثنيهم عن هذا العلم ويفرق جمعهم في طلب العلم، أو يفرق بعضهم عن الطلب وتحصيل العلم حتى يبقى الإنسان محروما من العلم والانتفاع والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وبالجملة فأعدوا للأمور أقرانها وادخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته وشهوته. نعم، ولهذا السلف قديما قالوا إن الشيطان يشام القلوب، قلوب بني آدم، فينظر ما هي ميولات هذه القلب وماذا يريد وما هي شهواته، فيدخل على كل إنسان من الجهة التي تميل نفسه إليها. قال: فساعدوه عليها وكونوا أعوانا له على تحصيلها، وإذا كان الله قد أمرهم أن يصبروا لكم ويصابروكم ويرابطوا عليكم بالثغور. نعم، مثل ما قال الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا كان الله أمرهم بذلك يقول الشيطان لأتباعه: وأنا كذلك أمركم بالصبر والمصابرة والمرابطة حتى تصلوا إلى ما أريد من أغواء بني آدم. نعم. قال: فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا عليهم بالثغور، وانتهزوا فرصكم فيهم عند الشهوة والغضب، فلا تصطادون بني آدم في أعظم من هذين الموطنين. نعم، وهنا سيدخل ابن القيم في بيان أن من أعظم دخول الشيطان على الإنسان حالتين يكون عليهم الإنسان: الشهوة وثوران الشهوة في نفسه المحرمة، أو الغضب. فهذان يعني من المداخل العظيمة للشيطان للإنسان، يستغل وجود شهوة محرمة في نفسه أو غضب، فيدخل من هذا أو هذا. نعم. قال: واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب وسلطان غضبه ضعيف مقهور، فخذوا عليه طريق الشهوة ودعوا طريق الغضب. نعم، يعني انظروا أي الأمرين أغلب عنده، الشهوة أو الغضب. فإذا تبين أحدهما أنه أمكن عنده فلازموا هذا الطريق. نعم. قال: ومنهم من يكون سلطان الغضب عليه أغلب، فلا تخلو طريق الشهوة عليه، ولا تعطلوا ثغرها، فإن من لم يملك نفسه عند الغضب فإنه بالحري أن لا يملكها عند الغضب، عند الشهوة، فإنه بالحري أن لا يملكها عند الشهوة من طريق الشهوة. هذه زائدة من طريق. نعم. فزوجوا بين غضبه وشهوته. نعم، يعني امجزوا بينهما، اجمعوا بين الشهوة والغضب. وامزجوا أحدهما بالآخر، وادعوه إلى الشهوة من باب الغضب وإلى الغضب من طريق الشهوة. واعلموا أنه ليس لكم من بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين. ليس لكم في بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين، الغضب والشهوة. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون في حيطة عظيمة جدا، والرجل الذي غضب في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام واحمرت أوداجه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا فإن الشيطان في لحظة الغضب دخوله على الإنسان دخول قوي جدا، دخول قوي شديد في لحظة الغضب، ولحظة الغضب هي لحظة يسيرة جدا، يعني لا تبلغ دقيقة، لا تصل إلى دقيقة، لكن في هذه اللحظة التي أقل من دقيقة كم وكم حصل من الشرور العظيمة في العالم وفي البيوت وفي المجتمعات وفي الأسواق وفي لقاءات الناس، لأن الشيطان لحظة الغضب يهجم هجوما قويا ويطلب من الإنسان أشد القرارات. ولهذا كم من حوادث القتل حصلت في الفترة التي أقل من دقيقة، أقل من دقيقة، وكم من الاعتداءات ضربا أو شتما أو سبا أو حتى قول الكفر، حتى قول الكفر من سب دين أو والعياذ بالله من هذا القبيل في هذه الفترة التي أقل من دقيقة. وكم من أيضا تفكك في البيوت وحالات طلاق ويعني تفرق بين الأزواج وبين الأبناء والآباء وبين المتجاورين، يعني تنشب عداوة بين جارين يصل إليها الشيطان في هذه الفترة التي أقل من دقيقة، يغضب أحدهما فيدخل عليه الشيطان في هذه اللحظة فيجعله يقول كلمة قاسية فيفترق الجاران افتراقا دائما. فالحاصل أن الغضب مدخل قوي جدا من مداخل الشيطان، ولهذا ينصح الإنسان في لحظة الغضب مباشرة أن يستعيذ بالله حتى لا يدخل الشيطان، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا ينصح بأمرين جاءت بهما السنة، أن يسكت لحظة الغضب فقط، يتعوذ ويسكت، تعوذ من الشيطان ويسكت حتى تطفأ جمرة الغضب. والأمر الثاني ألا يفعل شيء، إن كان قائما يجلس وإن كان جالسا يضطجع حتى تهدأ نفسه، إذا هدأت حينئذ يحسن أن يقول الخير. نعم. قال: وإنما أخرجت أبويهم من الجنة بالشهوة، وإنما ألقيت العداوة بين أولادهم بالغضب، فبه قطعت أرحامهم وسفكت دماءهم، وبه قتل أحد ابني آدم أخاه. واعلموا أن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، والشهوة نار تثور من قلبه، وإنما تطفأ النار بالماء والصلاة والذكر والتكبير. فإياكم أن تمكنوا بني آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة، فإن ذلك يطفئ عنهم نار الغضب، نار الغضب والشهوة. وقد أمرهم نبيهم بذلك فقال: إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم من احمرار عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس ذلك فليتوضأ. وقال لهم: إنما تطفأ النار بالماء. نعم، الذي ثبت هو التعوذ، الذي ثبت في الصحيح هو التعوذ، وأما الوضوء عند الغضب فهذا جاء في حديث لكن في إسناده كلام. نعم. قال: وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصبر والصلاة، فحولوا بينهم وبين ذلك. نعم، يعني الله عز وجل أوصى عباده أن يستعينوا عليهم يعني الشياطين بالصبر والصلاة، بالصبر والصلاة، وفي الصبر والصلاة حرز بإذن الله ووقاية من الشيطان. نعم. قال: وأنسوهم إياه واستعينوا عليهم بالصبر والصلاة، فحولوا بينهم وبين ذلك. وأنسوهم إياه واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب، وأبلغ أسلحتكم فيهم وأنكاها الغفلة واتباع الهوى. وأعظم أسلحتهم فيكم وأمنع حصونهم ذكر الله ومخالفة الهوى. فإذا رأيتم الرجل مخالفا لهواه فاهربوا من ظله ولا تدنوا منه. نعم، لأنه في حصين وحرز مكين، فلا سبيل للشيطان الرجيم عليه. نعم. والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد. نعم، انتهى الآن من ذكر هذه الحرب ووصفها. وأنبه الآن لما يعني يذكر أن إبليس أوصى بكذا أو أوصى بكذا، لا يقصد ابن القيم ذات العبارات والألفاظ وأنه تحدث بهذه الألفاظ، ولكن يقصد رحمه الله تعالى المعنى. وهذا المعنى يعرف من خلال التأثيرات، تأثيرات الشيطان على الإنسان والمداخل، وهذه تعرف بسبر أحوال الناس من أهل البصيرة أهل العلم، سبر أحوال الناس ومعرفتها، إضافة إلى الشواهد التي في النصوص ونصوص الكتاب والسنة. نعم. قال: والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد بها العبد أعداءه ويعينهم على نفسه. نعم، هذا عود إلى بدء، يعني عود إلى ما بدأ به هذا الفصل، وأن المعاصي من عقوباتها أنها مدد يمده المرء من نفسه للشيطان ليكون سلاحا لعدوه يهلكه به. نعم. فيقاتلونه بسلاحه ويكون معهم على نفسه، وهذا غاية الجهل، ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. ومن العجائب أن العبد يسعى بجهده في هوان نفسه وهو يزعم أنه لها مكرم، ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفها، وهو يزعم أنه يسعى في حظها، ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدسيتها، وهو يزعم أنه يعليها ويرفعها ويكبرها. وكان بعض السلف يقول في خطبته: ألا رب مهين لنفسه، وهو يزعم أنه لها مكرم، ومذل لنفسه، وهو يزعم أنه لها معز، ومصغر لنفسه، وهو يزعم أنه لها مكبر، ومضيع لنفسه، وهو يزعم أنه مراع لحقها. نعم، يعني لحفظها أو لحقها. هذه كلمة عظيمة، ولعل من يتيسر له منكم يبحث عن القائل لهذه الكلمة من أئمة السلف رحمهم الله تعالى، وهي كلمة عظيمة جدا في بيان حال كثير من الناس، أنه يهين نفسه من حيث يظن أنه يكرمها، ويذلها من حيث يظن أنه يعزها، ويصغرها من حيث يظن أنه يكبرها، ويضيعها من حيث يظن أنه يحفظها. وهذا من أعظم الكيد، كيد الشيطان لهذا الإنسان، أن يوقعه في الشر ويوهمه أنه على هدى وأنه على خير، وأن سبيله هي سبيل الخير. نعم. قال: وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه يبلغ منها بفعله ما لم يبلغ منه عدوه. نعم، يعني يسلم الله. نعم، والله المستعان، يسلم نفسه للشيطان هذا العدو، ويكون هو الذي جنى على نفسه بأن أسلم نفسه للشيطان يبلغ منها بفعله ما لم يبلغ منه عدوه بإذلال نفسه وإهانة نفسه وتصغير نفسه. فهذه مبتغيات الشيطان منه، لكنه يهلك نفسه هو بنفسه في إيقاعه في هذه الأمور. ونسأل الله أن يحفظنا أجمعين في أنفسنا وأهلينا وذرياتنا، وأن يعيذنا أجمعين من الشيطان الرجيم. وأنبه الإخوة الكرام إلى أن اليوم العصر لا يوجد درس، وأيضا غدا الفجر لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.